اللهم اسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين، وطهر قلوبنا وزك نفوسنا واجمع كلمتنا على الحق، واهدنا اليك يا ربنا صراطا مستقيما في عافيه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.